اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير. واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم، وصل على محمد واله. قال رحمه الله تعالى: وفعيل بمعنى مفعول بابه في الجمع فعلى، يعني أن ما ذكرنا في الجمع من نحو كريم إلى آخره حكم فعيل بمعنى فاعل، وهني حكمه بمعنى معنى مفعول. وأما فعيل بمعنى مفعول فبابه فعلى، ولو قدمه على قوله ونحو صبور إلى آخره لكان أولى كما لا يخفى. يدخل ذاك اللي يجيب معنى فاعل وذي يجيب معنى مفعول. وكان عليه أن يقول بابه فعلى إذا كان آفة، هذه شرط ذي الشرطة، إذ لو لم يكن من الآفات والمكاره التي يصاب بها الحي كالجرح والقتل لم يجمع هذا الجمع، نحو رجل حميد فلا يقال حمدا، فجرحى وأسرى وقتلى في جمع جريح وقتيل وأسير. المفروض يجيب القيد ذي. وجاء وسار بضم الهمزة، لأن أصل فعالى بفتح الفاء في المذكر أن يكون جمع فعلان كسكران وسكارى، سكارى وقد يضم الفاء سكارى، فإذا حملوا ذيها عليه. ها؟ ما لقي الآفة، ما بلا قال جاء وسار بالضم، كان المفروض أسارى، جاء فيها الضم الهمزة، قال ليش؟ قال لا، نصل فعلى بفتح الفاء في المذكر أن يكون جمع فعلا فعلا وعد يضم فيها له فيها الضم، فإذا ذيه جوزوا فيها الضم مثل ما حملوا على المذكر. كيف؟ ليش؟ المذكر فعلا لا بلاكم ذيك مذكر كم ذيك مؤنث وقدم وصف. ها؟ ليش ما حميد؟ نحن في حميد خرجنا. ما بلا قال ذاك انتهى الجمع. ما بلا قال وقد ورد في نفس الجمع ذي هذه قدو على أسارة، ما قدو على أسارة اللي موجود فيها أسارة. المفروض أنه مفتوح عليه الهمزة. وجد فيها الضم، قال ليش؟ قال هذا قال حملا على المذكر. الوصل ده. قال فحمل أسير عليه لمشاركته. يقول كونه مشارك له. مشاركته نحو لحظة. قبل أن نشتيق المشاركة فيه. لا وعد به مثلا نشتهي نفس ال ايوه نفس السكر امر اي مثل الاخرى ذي بياثر على واحد نفسيا قال لمشاركته نحو الاحسان في حراره الجوف ذاك سكران وذا لحفان فيها أمرين أي. لو ذيك شارك فالمعنى اللهف هو أمر معنوي ولا أثر كذلك هو بيحصل بها أمر معنوي وإنها لحفان وسكران بدل الوزن مستوي مشاركة المشاركة يعني مشابهة المشابهة وضم أوله كما يضم أول فعالة جمع فعلان سكارة قديه والتزم الضم في هذا المحمول ما هو ما عده مثل ذاك ما بلا جائز إنه جائز في إيش في سكارة تقول سكارة وسكارة أما أسارة ما يجوز فيه إلا لي الضم أنا العكس أنا ما بلا إشبه فلا في الضم انه يضم وارجع جاء وقدو اقوى منه بحيث انه ايش قدو ثابت مع انه ما هو ملتزم. وشذ في جمعه فعلاء بضم الفاء وذلك قولهم في كثير واسير قتلاء واسرى بيشاذ الجمع المفروض على فعلاء. ووجه ذلك مع شذوذهما حمل فعيل بمعنى مفعول على فعيل بمعنى فاعل يعني جمعه جمع ليش هذه بمعنى فاعل بمعنى فاعل نحو كريم وكرمة كريم كرماء وذيه جعلوه نفسه قتيل وقتلى مثلا. ولا يجمع فعيل بهذا المعنى جمع التصحيح بالواو والنون مع انه يجمع هناك فليش بمعنى فاعل. فلا يقال رجال جريحون ولا بالالف والتاء فلا يقال نسوة جريحات ليتميز عن فعيل الاصل ذاك ذي بمعنى معنى فاعل قوله ميزة وذي هذه بمعنى مفعولة وهو حماه لا فرع يظهر يعني فعيلا الذي هو بمعنى فاعل وإنما كان هو الأصل لكونه أكثر من فعيل بمعنى مفعول ولأن الفاعل مقدم على المفعول بدو أصل من تيزة. فلما جمع الذي بمعنى الفاعل جمع السلامة لم يجمع هذا عليه فرقا بينهما تميز الأصل عن الفرق. وما جمع هذا الجمع أعني على فعلاء من غير باب فعيل بمعنى مفعول نحو قولهم في جمع مرضى في جمع مريض في جمع مريض مرضى مع أنه بمعنى فاعل محمول على مفرد جرحى يعني محمول على جرحى إلا أصلا يقولون ما أعرف مريضة زيد أو لا أو إذا ليه نفسه معنى فاعل ما هو بمعنى فاعل ما دام جعلناها الفاعل هو قال محمول على جرحى على فعل بمعنى مفعول قال لموافقته له لفظا أو اتفقوا في الله وهو ظاهر وزنا هو معنى بما فيهم معنى الآفة والمكروه نقول معنى لما فيهم معنى الآفة والمكروه يعني وافق في اللفظ وافق في المعنى فإذا حمل عليه الجامع. وأشار المصنف إلى أن حمله عليه غير مستبعد لأنهم إذا كانوا قد حملوا ما شاركه في المعنى المذكور نحو هالك وميت وأجرب مع المخالفة في الوزن حيث جمعها على هلكا وموتا وجرحا لا وجربا عليه على نحو قتيل فهذا أي نحو مريض أجدر لأن قد وافق في اللفظ والمعنى ما لا وافق في المعنى فقط وأحب بأن يحمل عليه لكونه مع مشاركته إياه في المعنى موافقا له في الوزن. ثم أشار إلى أن حمل باب على باب مخالف له في الوزن للمشاركة في المعنى أمر شائع عند العرب يعني بيحملوه مع أنه مخالف له فليه فقال كما حملوا مفرد أيام وهو أيم ووزنه فيعل وهو الذي لا زوج له من الرجال والنساء لا والرجال يقولوا أيم الأيام الرجال والله الأيام منكم الرجال والنساء لا زوجهم الذكر والأنثى معناها كده العموم يعني زوج النساء وزوج الرجال الأمر ما بلا النساء فقط ولا من الرجال لا يزوجهم هو مفرد يتامى وهو يتيم وزنه فعيل على مفرد وجاعة وهو وجع ووزنه فعل، وحباط أي مفرد حباط وهو حبيط وزنه أيضا فعل، فمجموعها جمعها أعني على فعالة لمشاركتها إياها إياهما في المعنى مع أنهم اختلفوا كلهم في اللفظ. هذا ما جبرت مجموعهما فجمعوها جمعهما، لا فمجموعهما جمعهما على فعالة. نعم جمع على قال فمجموعهم جمعهم على كذا، فإذا ذا محمول على ذا. قال من هناك حملوا ايش؟ حملوا يتامى و ايه ووجاعة وحباطة كلها كلها ايوه معناها مختلفة في اللفظ، مختلفة في اللفظ ايه لمشاركتهما في المعنى. قال إذ الأيم الأيمة واليثم لا بد فيهما من الحزن والوجع. إذا لا بل يعني تبقيهم شيء تجمعهم شيء واحد، جمع الصفات المؤنثة لما فرغ من بيان جمع المذكر للأوزان الخمسة في الصفات أشار إلى بيان جمع بعض المؤنث منها فقال المؤنث نحو صبيحة مما هو على وزن فعيلة فيه بلياء المزة يجمع على فعائل وفعال إيه بلا هناك أسابق في المذكر وهنا في المؤنث على فعائل وفعال بكسر الباء نحو صبايح وصباح، وقد استغنى بفعال عن فعائل نحو صغار وكبار أبي يأتوا به فعائل إيه. ولا يقال نسوة صغائر ولا كبائر ما استعملوا إيه استغنوا بذي الجمع عن لا ما استخدموا ذي في ذي أي جمع من ذي هلا الجمع ذي هي أي لا المؤنث تجيه بعد نسمة لا مؤنث يعني الكبيرة إذا هي تقول معصية كبيرة لا معصية كبائر جاه الله وصف ها إيه ما بيقولوا معاصي كبار اللي يفرقوا بينها وبين الله ذي هو معنوي وذي هو حسي ها معاصي معاصي وصف للمعاصي آه. وجاء خلفاء وظاهره أنه جمع خليفة فتكون فعيلة إذا هو جمع إيش ذي قد يكون جمع لغيره فتكون فعيلة قد جاء في جمعها فعلاء لكن المصنف أشار إلى أن الأولى حمله على غير ذلك فقال وجعله جمع خليفة خليف أولى جاءه على القياس مع خرج لأنه قد جاء خليف وإن لم يشتهر. قال إن من القوم موجودا خليفته وما خليفة أبي وهب بموجود خليف أبي لهب بموجود الخليف معنى أنه بدو موجود. قال فيكون خلفاء جمع واشتهر دون مفرده يوجد ناس عن المفرد لا ما غيروا خليفة الثاني لا فيشتي إن يوجد ذاك أمر آخر وذيها أمر آخر في تي الحالة جاءهم استخدموا ذي اللفظ خليفة جمعوه على خلفاء وتناسوا عن عن المفرد عن خليفة خالف خالف يقولوا فلان ولا خلف فلان خالف فلان ما بيقولوا خليفة ما بيقدر اسم لا غديث ولا أمور المسلمين هنا عدها ها نحو عجوز يعني مما هو على وزن فعول من المؤنث ونحو باقي فعول. احنا خرج ذاك الاول ايش؟ فعيله وذا ايش؟ فعوله. هذه المده واو. ونحو عجوز يعني مما هو على وزن فعول من المؤنث يجمع وغالبا على فعائل نحو عجائز. وقد يجمع مؤنث فعول على فعل كالمذكر يقال نسوة صبر كما يقال رجال صبر. قالنا أنا نبي فرقوا في بين المذكر والمؤنث الرجال. ولم يذكر المصنف حكم المؤنث من الثلاثة الأوزان التي المدة فيها ألف رأسه ما تحاكى منها ما بلا تحاكى من المدة الواو ولا مدة الياء. ولا مؤنث فعيل الذي التاء فيه مقدرة يعني المؤنث بالتاء المقدرة. وذكر مؤنث فعيل الذي التاء فيه ظاهرة ومؤنث فعول ولا تكون التاء فيه إلا مقدرة كما عرف. ما فيها ما بتأتي ظاهرة في فعول مما ذكر الله عجوز. وأما فعال وفعال بفتح الفاء وكسرها وفعيل التي التاء فيها مقدرة وهو فعيل بمعنى مفعول. قال إذا جرى على صاحبه فالاستواء المذكر والمؤنث في مفردهما. ليش ما ذكر الثلاثة السيئة كلها؟ قال أنا مستوى المذكر والمؤنث فيها ما أحتاج يذكرها. عاد نكمل ليه يفتحون ها ما عاد الله سهيل ولا هو ديه ديه ما عاد انا ما عاد دي بايي يعني Thank you.